بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أنه رسول الله حقا. على أعتاب سهل الكريم نتذكر جميعا قصة النهاية، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وفي بداية هذا العام نفتحها صفحة جديدة نتذكر فيها ذلك المصير كي نستعد له. الغاية التي يصل إليها الناس غفل عنها الكثيرون، فأدت إلى الوصول إلى الدنيا ونسيان دار الفراغ. الإيمان بالجنة والنار ركن عظيم من أركان الإيمان، فيه تسلية وعزاء للمؤمنين، فيه الحافظ والدافع لمزيد من العمل، فيه المانع من عمل السيئات، فيه امتلاء القلب من كمال عدل الله حيث يجازي كلا بعمله المسيء والمحسن. الإيمان بالجنة والنار التصديق الجازم في وجودهما وأنهما مخلوقتان الآن أبقاهما الله لا تثنيان. الجنة والنار موجودتان الآن، والدليل على ذلك قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فهي هيئت وهما موجودتان اليوم كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج، وكذلك أخبر في حديث صلاة الكسوف أنه رأى الجنة والنار. ومن الأدلة على أن الجنة موجودة مخلوقة أن الله أسكنها آدم ثم أخرجه منها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، واتفق أهل السنة على أن الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين. خلقهم الله عز وجل لا تثنيان ولا تبيدان. والجنة والنار كما قال الصحابي في عقيدته لا تثنيان ولا تبيدان. فأهل الجنة يتمتعون بنعيمها ويحيون فيها حياة أبدية بلا فناء ولا انقطاع، أكلها دائم وظلها. وكذلك قال تعالى عن المتقين في الجنة ونار منها بمخرجين. وأهل النار من الكفار يعذبون في النار بلا نهاية ولا فناء، كما قال عز وجل: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال في الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن: فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك من الأدلة على أنهما لا تثنيان قوله عليه الصلاة والسلام: يشاء بموت يوم القيامة كأنه كلف أملح، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. فيؤثر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال عليه الصلاة والسلام هنا قرأ الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. رواه البخاري. مكان الجنة فوق السماء السابعة تحت عرش الرحمن. قال تعالى: عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة كما جاء في حديث الإسراء. وأما كون الجنة تحت عرش الرحمن فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوثق الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. أما مكان النار فقد ذكر تعالى أنه يجاء بها يوم القيامة، وجيء يومئذ بجهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. وهذا يدل على أن مكانها الآن ليس هو مكانها يوم القيامة، وستجر يوم القيامة إلى مكان آخر، وتكون في موضع قبل الجنة، ويضرب على ظهرها الصراط، فلا يمكن لأحد أن يصل إلى الجنة إلا بالمرور على النار، فالنار قبل الجنة. نسأل الله أن يقينا النار وأن يقينا الجنة. أما مكانها الآن فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: هي في الأرض السفلى، ذكره ابن القيم عن ابن عباس وابن مسعود، وقال آخرون: هي في السماء، قال مجاهد: وتوقف فريق ثالث. واستدل القائلون بأن في الأرض كلها بقوله تعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين، مع حديث البراء، فيقول الله تعالى: اكتب كتاب عهدي في سجين في الأرض السفلى. خرجه الإمام أحمد الطحاوي الألباني. ففسر سجين في الحديث بأنه في الأرض السفلى. وقال بعض العلماء: الله أعلم أين مكانها الآن، وتوقفوا في ذلك. وقالوا إن النار عظيمة كبيرة، والملائكة الذين يدخلونها كثيرون جدا، وأجسام الكفار تعظ في النار، فهذا يدل على أن أعظم الأرض أضعاف مضاعفة، والله على كل شيء قدير، قادر أن يجعلك في أي مكان. فالله تعالى أعلم. وإنما نذكر أنفسنا بهذه النار كي نتقي عذاب الله. يحشر الكفار إليها وراء آلهتهم التي تهوي معهم فيها، ثم يحشر اليهود والنصارى إليها، ويبقى بعد ذلك المؤمنون، وفيهم المنافقون وعصاة الموحدين. وأول من يسحب إلى النار من عصاة الموحدين هم المراءون، كما دلت على ذلك الأدلة. وينفض الصراط لبقية المؤمنين والمنافقين. وبعد ذلك كما قال ابن رجب رحمه الله: أما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. ويساق الكفار إلى النار بشدة وغلظة، جماعات الجماعات، كما قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. والسوق يقتضي إزعاج بعنف وإهانة، يحشرون عطاشا كما قال عز وجل: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ومعناه عطاشا. وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال، فنادوا: ويلنا ويلا طويلا، وعجوا في سلاسلها الطوال، فليسوا ميتين فيستريحوا، وكلهم بحرب النار طال. يحشرون على وجوههم وليس على أقدامهم التي كانوا يمشون عليها في الدنيا، وذلك من باب الإجلال وزيادة العذاب، كما قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال رجل: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسلم. يحشرون عميا لا يبصرون، وصما لا يسمعون، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا لا يتكلمون، وهذا في حال دون حال، جمعا بين الأدلة. ومن بعض لازم ذلك كما قال ابن عباس في الخبر: أما قوله عميا فلا يرون شيئا يسرهم، وقوله بكما لا ينطقون بحجة، وقوله صما لا يسمعون شيئا يسرهم. هذه مساكنهم فيها، وهم وقودها. إنهم يسمعون حثيثها، ويسمعون لها شهيقا وهي تفور. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ويلقون منها بمكان ضيق جدا يضيق عليهم، فيدعون هنالك ثبورا على أنفسهم بالهلاك. حال النار إذا رأتهم، وإذا رأوها أنها تصف مسامعهم بصوتها المرعب، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وأما الشهيق فهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. وقال مجاهد: وهي تفور تغلي بهم كما يغلي الطفل. وقال نجيب: التميز، تميز من الغيظ، التفرق من شدة الغيظ على أهل المعاصي غضبا لله عز وجل وانتقاما له. فإذا بلغوها وعايروا أهوالها ندموا وتمنوا العودة إلى الدنيا، ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولكن هيهات، فلا مفر ولا مهرب. ورأى المجرمون النار فظنوا، يعني اعتقدوا وأيقنوا أنهم مواقعوها، ولم يجدوا عنها مصرفا، تكون مغلقة قبل أن يردوها، فإذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم فجأة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لتعجل لهم العقوبة وليصيبهم عذاب الفزع. يلقون في النار جمع النواصي مع الأقدام، كما قال عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. شعر يقدم الرأس مع القدم فيخلف في النار. قال ابن عباس: يجمع بين رأسه ورجليه ثم يخطف كما يخطف الحطب. يلقى بعضهم فوق بعض كما قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون يلقون فيها وهم مقيدون بالسلاسل والاغلال واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وقال عز وجل وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا وقال واذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون وقال خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم يعني تلقوه سحبا ودفعا في ظهره ويقال ايضا العتل ان تاخذ بتلابيب الرجل فتجره اليك لتذهب به الى عبد او بنيه كما في تفسير ابن كثير فاذا دخلوها اغلقت عليهم ابوابها والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المسأمة عليهم نار المؤصدة يعني مغلقه الابواب وينقطع املهم بالخروج منها وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون واذا حشروا الى جهنم من يبقى في الموقف المؤمنون ومعهم المنافقون فياتيهم ربهم فيقودهم فيمشون وراءه الى الصراط المضروب على ظهر جهنم وهكذا لا بد ان يردوه جميعا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا قال شيخ الاسلام رحمه الله واما الورود المذكور فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بانه المرور على الصراط والصراط هو الكسر فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنه كائنا من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن وعن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فاتاه رجل يقال له ابو راشد وهو نافع الازرق فقال له يا ابن عباس رايت قول الله وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا يريد ان يستدل به على مذهب الطوارئ في قلوب العصاة في النار قال ابن عباس اما انا وانت يا ابا راشد فسنرثها فانظر هل نصبر عنها ام لا فاذا هناك اناس ينجيهم الله وهناك من يهلك وكان السلف لا تذكروا هذا المقام المرور على النار والصراط دحر مزلة تنزلق عليه الأقدام أحد من السيف وأدق من الشعر كانوا يخشون كثيرا وكان أبو بكر إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تردني ثم يبكي فقيل ما يبكيك يا أبا بكر قال أخبرنا أن واردوها ولم أخبر أن صادرون عنها وقال الحسن البصري قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد للنار؟ قال نعم قال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا قال ففيه الصحيح أمامي موقف قدام ربي يسائلني وينكشف اللقاء وحسبي أن أمر على صراط كحس السيف أسفله لضاءه وينقسم الناس المرور على الصراط إلى ثلاثة أقسام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم قلنا يا رسول الله ومن جسر قال قد حبض مزلة يعني زلق تزلق فيه الأقدام عليه الخطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجس يقال لها السعدان هو يشكك له بمكان وشكل يعرفونه المؤمن عليها كالطرف يعني سرعة مروره كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكأجاويز الخير والركاب فناج مسلم وناج مقدوس ومكسوس في نار جهنم حتى يمر آخره مثعل سحبا رواه البخاري ومسلم ولفظ للبخاري قال ابن أبي زيد رحمه الله يؤخذ منه أن المالين على الصراط ثلاثة أصناف ناج بلا قدوس وهارك الأول وهارك ومتوسط بينهما يطاف ثم ينزل وكل قسم منها ينقسم أقساما وذلك لقوله بقدر أعمالهم وخذ من تقى الرحمن أعظم جنته ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاون ومخدوش وناج مسلم أول من يدخل النار الكفار قبل عصاة الموحدين وأما الثلاثة من المرائين قال القرآن والمتصدق والمقاتل أو الذي تعلم فهؤلاء أول عصاة الموحدين دخولا إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل فقول في الجحيم لهم ثبور وقول في الجنان لهم مقيل ما يأتي وقت يقارب الظهيرة في يوم 50,000 سنة إلا وهم في الجنة القيلولة في الجنة ولكن لا نوم، وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل. فأما المنافقون فإن الله يقطعهم بالخديعة الكبرى، فإنهم يمشون وراء المؤمنين، والمؤمنون عندهم أنوار بحسب أعمالهم، فالمنافقون يلتمسون من المؤمنين نورا، يكون معهم نور مع المنافقين، فإذا وصلوا إلى الصراط وأرادوا العبور عليه طاروا فوقه، ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور، وانطفأ نور المنافقين، فلا هم يستطيعون اللحاق في المؤمنين فيستضيئون بنورهم، ولا عندهم أنوار ذاتية لهم، وليس معهم أنوار يستضيئون به، فيقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيرجعون، فيضرب السور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وترصصتم وارتبتم وغرستم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فلا يفوز أحد إلا بنور يعطيه الله إياه، وحيث أن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فيعطون نورا ولكن لا يتم لهم ذلك النور. وعندما يرى المؤمنون ما حل في المنافقين يقولون ربنا أتم لنا نورا. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى ذكر جهنم شرارين وحسد، تأخذ من شاء الله ثم يطفى نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون. فعند ذلك يتساقط المنافقون طبعا يذهبون عن الصراط للسقف الأسفل من النار، عليها صراط مدحض ومذلة عليها البرايا في القيامة تحمل، وفيه كلاليب تعلق بالورى، فهذا نجا منها وهذا مخرجل، فلا مذنب يفديه ما يفتدي به، وإن يعتذر يوما فلا العذر يقبل، فهذا جزاء المجرمين على الردى، وهذا الذي يوم القيامة يحصل. أبواب النار سبعة، لا سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم وفريق معين متميز سيدخل منه، دلت السنة على ذلك أيضا، قال عليه الصلاة والسلام ولجهنم سبعة أبواب، وهذه الأبواب التي خشي المؤمنون من دخولها، قال بعض السلف خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا في بعض الطريق فقرأ رجل كان معنا هذه الآية لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فسمعت امرأة سمعت الإمام يقرأ فقال سعد رحمة الله فأعادها فقالت خلفت لي في البيت سبعة أعبد، أشهدكم أنهم أحرار لكل باب واحد منهم. وهكذا خزنة النار وزبانيتها ينتظرون، وقال لهم خزنتها إذا جاء أهل النار إليها، قال تعالى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، اعترفوا ولكن لا ينفع الاعتراف، فسحقا لأصحاب السعير، خزنة النار هم زبانيتها غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التفريع والتوبيخ والتنجيل، يقولون ألم يأتكم رسل منكم، كما قال ابن كثير رحمه الله وصفهم الله بالغلظ على أعدائه والشدة في تنفيذ أمره، قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، إذا هذه صفتهم فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب مرتبة وكل كسر لديهم غير منجذب. وأما عددهم فقد قال تعالى عن الذين تولون تعذيب الكفار في جهنم وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، وأكثر المفسرين على أن هذا هو عدد الزبانية، وأن رئيسهم مالك خازن النار. قال حافظ الرجل رحمه الله المشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين أسر الكفار بقلتهم وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم ومانعتهم، ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن للبشر كلهم مقاومتهم، لا يمكن للبشر كلهم مقاومتهم، إذا لو قال قائل فقط 19 يقول هذه الفتنة التي فتن بها أبو جهل ومن معه من كفار قريش، لأن الله لما قال عليه 19 قال بعض الكفار أنا أكفيكم 10 وأنتم تستلموا الباقي، أنا أكفيكم 9 وأنتم تستلموا الباقي. نقول لو ابتغت جهنم كبيرة جدا فكيف يكون كذانها فقط بهذا العدد؟ الجواب العرش أعظم من جهنم، العرش أعظم. قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، لكن جهنم تجر بكم ملك؟ لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، 4,900,000,000,000 ملك يجرونه، و19 يعذبون أهله، فما حال واحد منهم هؤلاء 19؟ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، جعل الله في الدنيا يذكرنا بنار جهنم، ومن ذلك هذه النار الموجودة الآن. قال عليه الصلاة والسلام ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله كانت كافية؟ قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها، رواه البخاري ومسلم. فحقيقة لكل نبي أن يتذكر بنار الدنيا نار الآخرة، لأن الله قال عن نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين، فهذا المسافر يوقد النار فهو يطلب طعامه عليها وهو يستمتع بها في البر، هذه تذكرة جعلها الله. وقد جعل الله عز وجل في الدنيا أيضا تذكرة لنار جهنم بحر الشمس في الصيف وبرد الجو في الشتاء. قال عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، رواه البخاري ومسلم. وجعل الله أيضا الحمى تكون هذه تذكرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من خيف جهنم فأبردوها بالماء، متفق عليه. والمعنى أن الحرارة التي تكون في جسم المحموم قطعة من جهنم، كما أن شدة الحر من خيف جهنم، وأن الله أذن لها بنفسين، قال الحافظ الحجر. والارتباط بين نار الآخرة والشمس والحمى خفية لا نعرف، هذه لها أسباب نحن نراها ظاهرة، اقتراب الشمس من الأرض في الصيف، وهذه الجراثيم والفيروسات التي تصيب الجسم فتحدث المعركة مع كريات الدم البيضاء وترتفع الحرارة، لكن هنالك ارتباط خفي بنار الآخرة ونحن نؤمن بالغيب. ولا يمنع أن يكون الشيء له سبب ظاهر نعرفه وسبب خفي لا ندركه، ولكننا نؤمن بالغيب. جهنم تتكلم وتبصر حين يؤتى بها يوم القيامة، إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وتفاجئ أهلها مفاجأة. قال عز وجل لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، لا من الأمام ولا من الخلف ولا من الخلف، بل تأتيهم بغتة فجأة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، فراشهم من نار وغطاؤهم من نار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. قالت الزريق النار 7 دركات، أولها جهنم ثم نضى ثم الحطمة ثم السعير ثم السفر ثم الجحيم ثم الهاوية. اجتهاد بعض السلف في تسمية دركات النار، وهكذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله. أما أسماء النار في القرآن فكثيرة، وكلما كثرت أسماء الشيء عند العرب جل ذلك على عظمته، فمن أسماء النار جهنم ونضى، كلا إنها نضى قالت الأنبار سميت نضى لشدة توقدها وتلهبها، وكذلك سقر سأصليه سقر، هذه النار المتناهية في الحرارة، وكذلك الحطمة سميت بذلك لأنها تحطم العظام وتكسره، والجحيم وهو ما اشتد لهبه من النار، والسعير العذاب الأليم الحار، والهاوية لقوله تعالى فرمه هاوية يعني مأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جهنم. وأما سعتها وعمقها وبعد قعرها فقد دل عليه حديث الحجر لما سمع الصحابة صوت وجبة وسقطة، فأخبره عليه الصلاة والسلام فقال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريف فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعره. صحيح مسلم. وما يدل على سعة النار واتساعها وقام الحداد الذين يعذبون فيها وعظم هيئتهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام الراكب المسرع. رواه البخاري ومسلم. وضرس الكافر مثل أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. وبالرغم من الغلظ هذا لا يقوى الجلد على الحرب، كلما نضلت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ومع ذلك يجدون فيها ضيقا وحبسا ما يعطون عليه الأنامل ندما على التفريط في الدنيا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هنالك ثبورا. وإلى الوهلات وهي مظلمة شديدة السواد. وقد جاء عند الترمذي مرفوعا: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمر، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. وفيه ضعف قال الشغوي: الموقوف أصح، سوداء تذكر من غيظ إذا سعرت للظالمين فما تبكي ولا تذر، سوداء مظلمة شعثاء مفشة دهماء محرقة لواحة البشر. وأما الشرر يقول الله عن شررها: إن ترمي بشرر كالفقر. فهذا الذي يتطاير من الشرارة كالفقر في الكبر. وجهنم فيها من شدة البرودة عذاب أيضا، وإن كان أغلب العذاب فيها النار المحرقة والحر الشديد. أما الزمهرير فقد جاء في الحديث السابق. وأما أهل الجنة فقد قال تعالى عنهم: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال ابن عباس: تستغيث أهل النار من الحرب فيغاثون بريح فاردة يصدع العظام برضها، فيسألون الحق لكن لا هذا ولا هذا. تسجر جهنم في 3 أحوال يوميا. قال عليه الصلاة والسلام: في مواقيت الصلاة يعلم الصحابة صلاة الظهر ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. صحيح مسلم. ويوم القيامة تسعر أيضا. قال تعالى: وإذا الجحيم سعرت. وإذا دخلها أهلها أيضا كما قال تعالى: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهذا السجن وهذا التسعير وهذه الزيادة في الحرارة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام نارش خازن النار على تلك الهيئة السريعة جدا عند نار يحشها ويزيدها اشتعالا فهي يزاد فيها وتسعر كل يوم لتزداد حرارة حتى إذا دخلوها كانت نار الله المقدس. ومن العذاب الشديد فيها نسأل الله السلامة حيات والعقارب. قال عليه الصلاة والسلام: إن في النار حيات كأمثال أعناق البقر تنفع إحداهن النسعة فيجد حمتها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال الجغال المنكفة يعني عليها السرج والبرادع تنفع إحداهن النسعة فيجد حموتها طعم السم 40 سنة. رواه أحمد وحسنه والألباني. ومعنى الحسية الأنثى من الجمال البقر، وذكر بختي وهي جمال طوال الأعناق. قال الناظم: وحياتها كالبخت فيها عقارب بغال وضرب والجبان ينهر غليظ شديد في يديه مقامع إذا ضربت ثم الجبال تكسر. النار سجن، بل فيها سجن كما أخبر عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الصرف صور الرجال يغشاهم السر من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى غولب تعلوه النار الأنيار يستوون من خطارة أهل النار طيلة القبال. رواه الترمذي وهو حديث حسن. والزر صغار النمل صورة الأجساد على صور الرجال، لكن الحجم حجم النملة، إهانة ومعاملة بضد ما كانوا يتكبرون به في الدنيا. وأما طعام أهل النار فقد ورد في النصوص الشرعية الزقوم. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحليب. قال ابن هشام: المهل كل شيء أذفته من نحاس أو رصاص أو ما أشبه ذلك. وأما الغسلين فقد قال تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلون الخاطئون. قال الصغري: هو ما يسيل من صديد أهل النار. وأما الضريع فقد قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فهو طعام في غاية المرارة نتن الرائحة. أما شرابهم فالحميم، واتقوا ماء الحميم فقطع أمعاءهم. قال ابن عباس: الحميم الحار الذي يحرق. وقال عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود وله مقامع من حديد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسرك ما في جوفه حتى يمرق من قدميه. وهو الطهر ثم يعاد كما كان فهو سن يحسنه الألباني. وأما الغسّاق فهو من شرابه، لأن الله قال لا يدخون فيها فردا ولا شرابا إلا حميما وغسّاقا، والغسّاق هو الجامع للنتن والبرد الشديد، وهو صديق أهل النار. وهذه أقوال ثلاثة العلماء جمعها عبد الله بن فريدة، فقال الغسّاق هو السائل من الزمرير في جهنم، الجامع مع شدة برده النتن، ذلك الصديد وهو طينة الخبائث صارت أهل النار. قال تعالى: ويسقى من ماء الصديد طيب ودم. قال قتادة: ما يسيل من بين لحمه وجلده. إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في عاقبة الذي يشرب الخمر: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبائث. قالوا: يا رسول الله، ما طينة الخبائث؟ قال: عرق أهل النار أو عطارة أهل النار. أما لباسهم، قال تعالى: الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال الطبري: يقطع له القميص من نحاس من نار، كما قال سعيد بن جبير. وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثيابا. والسرابيل من قطران، قال تعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. السرابيل هي قمصان، والواحد قربان. وقد ورد أن النائحة إذا نفست قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها السربان من القطران ودرع من جرد. رواه مسلم. هذا النحاس المذاب أو هذا الزفت المشتعل. وأحذية أهل النار، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، وهو نوع من الكذور، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. رواه مسلم. هل لأهل النار حلي؟ جواب: نعم لهم حلي، لكن كيف؟ ما أخبر به عليه الصلاة والسلام المرأة التي لم تكن تخرج الزكاة حلية: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ هذا القاتل جمرة من النار، قاتل الزكاة في يد القتال، عذاب النار لا يخفف، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وكذلك لا ينقطع، ولعذاب الآخرة في أشد وأبقى. هل عذاب النار فقط عذاب جسدي؟ كلا، بل هو عذاب نفسي أيضا، فيذاقون من الهوان ما يذوقونه وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يجأرون إلى الله بأصواتهم فيرد الله عليهم وأنهب لهم مقرعا: أولم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر، وجاءكم النذير محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن، الشيخ، فذوق كما للظالمين من نصير. فإذا يأتوا يحاولون في الخزنة فيقولون للملائكة الموقرين بالعذاب: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا فائدة، لم يجيبهم أحد، يلجأون إلى مالك، يحاولون مع رئيس الخزنة، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربكم. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. تقنيع وتأنيب طوال وقت في النار من الخزنة وإذلال، تقول لهم مع سقف العذاب فوقهم للواحد منهم: ذق، إنك أنت العزيز الكريم. لا عزيز ولا كريم، لكن استهزاء به وسخرية منه. وقد كانوا في الدنيا يسخرون من المؤمنين، فاليوم يسخر منهم المؤمنون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، لا عبادة ولا صلاة ولا طاعة لله، استمتاع بالدنيا ولعب له. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم، إذا رأى هؤلاء الكفار المؤمنين في الدنيا استهزأوا بهم، قالوا: إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. المؤمنون أين؟ على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى وجه الله، وينظرون إلى الكفار وهم يعذبون في النار. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ مما يعذبهم نفسيا فضلة إبليس فيهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. تولوا إبليس وكانوا يظنون أنه سينصرهم، فقد تخلى عنهم الآن ومن العذاب النفسي أن الكفار في النار لا ينفعهم اجتماعهم فيها ولا يتأتى بعضهم ببعض، فاشتراقهم لا يقلل عذابهم ولا يواسي بعضهم بعض باجتماعهم فيها. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال ابن كثير: لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم، لا يغني شيء. وذلك أن الإنسان في العادة إذا رأى غيره قد أصيب بمصيبته هو تعسى به وتسلى به وخفف ذلك عنه، كما قالت الخنساء عند موت أخيها: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فهم في النار يلوم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وهؤلاء الأتباع يلومون المتبوعين والمتبوعون يلومون الأتباع، وهكذا يتلاومون ويتبرأ كل طرف من الآخر. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والذين اتبعوا يقولون: لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأ منه. يعضون على أيديهم من الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عض عقيق عذاب. ويدعون على انفسهم بالهلاك والثبور، يا ويلان يا ثبورا. اذا قرا الواحد كتابه ما هو مصير علاقات اهل النار ببعض من موقف في جهنم؟ التنكر ببعض من بعض. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فلا ينفع القريب قريبا ولا ينفع الزوج زوجته. وإذا كان الزوج من أهل الجنة لا ينفع زوجته التي في النار. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، والأولاد لا ينفعونهم. قال تعالى: إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. بل يتمنى المجرم أن يفتدي بكل أقاربه لينجو، ولكن أيها يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. والخسارة حقيقية يوم القيامة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، كما قال تعالى: قل إن القاتلين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولذلك ينبغي علينا أن نهتم بتربية الأهل والأولاد حتى لا نخسرهم يوم القيامة ولا يخسرون. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، حجارة حجارة الكبريت كما ثبت عن ابن مسعود، وهي أشد الحجارة استعارة. وتنقلب الأحوال بين الأصدقاء. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. ما في أصدقاء في الدنيا إلا سينقلبون أعداء يوم القيامة إلا المتقين. يا ويلك ليتني لبثت فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان قدوما. فاحرص على مصادقه الاخيار الابرار الاطهار الذين يؤذونك الى الخير ويمنعونك من الشر ويشجعونك على البر. ما هي جرائم هؤلاء الذين دخلوا النار؟ الكفر والشرك بالله، انهم يشركون بالله فقد حرم الله عليه الجنه، التكذيب بالبعث والنشور بل كذبوا بالساعة واعتبروا من كذب بالساعة السعيرة، التكذيب بآيات الله ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كان بآيات الله يجحدون، التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إذا كان من أصحابها. الارتداد عن الإسلام ممكن بكسر كلمة أو فعل. ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. النفاق الاكبر، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. طيب، اعمال البر والخير التي عملها بعض الكفار في الدنيا ما هو مصيرها؟ هي بالتاكيد لن تنجيهم من النار. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الحسنات لا تقبل عند الله يوم القيامة إلا على أساس التوحيد. لكن من عدلها أنه يجازي الكفار عليها في الدنيا صحة ومالا وجاها وأولادا ونحو ذلك. وقد ورد التخفيف ببعضها عن بعض أهل النار في النار مع خلود فيها، كما دل على ذلك قصة أبي لهب. حال الموحدين من أهل الكبائر العصاة غير الكفار غير المخلدين أنهم سينفذون فيها ما شاء الله إلا من عفى الله عنه. وهؤلاء لهم عذاب فيها. قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قول الله له كارهون صب في أذنيه الآنس يوم القيامة. حديث صحيح، الآنس ورصاص المذاق. وممكن أن يكون في الموقف هذا العذاب. أما كيفية اتقاء النار فتتلخص في أمرين: أشياء نجتنبها وأعمال صالحة نعمل بها. أولا نجتنب كل معصية صغرت أو كبرت وكل ارتكاب لنهي نهى الله عنه قل أو كثر. وعلى رأس هذا الشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. يخالفون الإجماع الآن في فتاوى، يخالفون الإجماع الآن في مواقف، يخالفون الذي عليه السلف: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. يطرحون بالشذوذ وأن الأخبار نشرت فيهم فلن ينتظروا ذلك العذاب. والركوع الى الظالمين وموالاه الظالمين: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار. وعدم حفظ الفم والفرج اكثر ما يلقي الناس النار الفم والفرج. حديث حسن: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، قضاء بين الناس بغير علم في النار. الكذب والنميمه: قتل النفس بغير حق، اكل الربا، اكل اموال الناس بالباطل، اكل اموال اليتامى ياكلون في بطون النار، اكل الرشوه، تطوير ذوات الارواح، الانتحار، شهاده الزور، اليمين الغموض، غش الرعيه، الانتساب الى غير ابيه، معاونه الظلمه، خروج المراه كافي عاريه، كلها ذنوب وغيرها وردت عليها عقوبات بالنار. وفي الجملة فجميع المعاصي والذنوب يجب اتقاؤها ويجب حماية حجاب التوحيد من كل أنواع الشرك، وكذلك اجتناب السبع الموبقات والإصرار على الصغائر والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي الأعمال الصالحة التي نعملها لاتقاء النار؟ أولا تحقيق التوحيد، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فتعلم التوحيد يا عبد الله، وحقق التوحيد يا عبد الله، اجتنب حتى الألفاظ التي تحدث التوحيد حتى يؤثر فيه أدنى شيء، مثل الثوب النظيف جدا يظهر فيه أدنى وسخ. فانتبه لما يقدش التوحيد. واليوم مع الأسف بعضهم ينادون بتناشي الخلافات مع المشركين، تمييع التوحيد وتمييع السنة. فماذا يريدون؟ أين تحقيق التوحيد؟ أين تمييز الموحدين عن المشركين؟ أين تمييز أهل السنة عن المبتدعين؟ ثم يقولون نتناسى الخلافات ونتعاون ونفعل ونفعل. فأين تذهبون؟ ماذا تريدون؟ هل هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ثم إننا ينبغي أن نستعيذ بالله من النار وأن نكثر من ذلك. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من النار: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتعوذ، قال: تعوذوا بالله من عذاب النار، رواه مسلم. والعاقبة حميدة، قال عليه الصلاة والسلام: من استجار من النار ثلاثا قال في النار: اللهم أجره من النار، رواه الترمذي والنسائي وحديث صحيح. مواضع الاستجارة من النار والتعوذ منها وردت في كل وقت وفي كل حال، كالأدعية عند الفراغ من مناسك الحج مثل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة الدعاء، وعند النوم: اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك، رواه الترمذي وحديث صحيح. المحافظة على الصلوات الخمس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار، رواه أحمد وحديث حسن لغيره. الصيام في سبيل الله يبعد الله وجه صاحب عناق العين الحديث. الجهاد في سبيل الله: من اغرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. البكاء بخشية الله والمرابطة في سبيل الله عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحدث في سبيل الله، وكذلك العين التي غضت عن محارم الله. ومن الأعمال الصالحة الصدقة ولو بقليل، اتقوا النار ولو بست ثمرة ولو بنصف ثمرة، واتقوا النار وبالكلمة الطيبة. أربع ركعات قبل الظهر وبعد الظهر، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار. قال الصحابي: لما تركتهن منذ سمعتهن. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. واتصاف الأخلاق الطيبة من اللين والرقة والسهولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قليل هين سهل. رواه الترمذي وحديث صحيح. ثم يا إخوان نبقى أصحاب الحي نتفاعل مع الموجودات في تبخر النار. السلف كان الواحد إذا مر على فرمان، على تنور، على خفاز، يقف عند الفرن ويبكي، ومر بعضهم عند البحر وهو يطرق فتذكر عذاب الله عز وجل فكان يبكي. يمر على الحجاج يرى الحديد يحمى في النار يبكي، لأنه أصحاب حس حي. أي شيء من هذا يذكرهم، حر الصيف يذكرهم، برد الشتاء يذكرهم، النار التي يرون أمامهم تذكرهم، الحمى تذكرهم. نسأل الله أن يقينا عذابها وأن يباعد بيننا وبينها وأن يعتق رقابنا معها. فهل اشتقت يا عبد الله ورحمة الله إلى الجنة؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمها. هذه الجنة التي وعد المتقون، هذه المكافأة لعباد الله الصالحين. وإذا خرج ونجا أهل الجنة من الصراط وتجاوزوا إلى القنطرة، بعد أن يمر المؤمنون على الصراط ويسقط وينجي من نجاه الله، يصلون إلى القنطرة، والقنطرة ستر قبل دخول الجنة وهو آخر موقف قبل دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هناك معاتبة وهناك تصفية، وينفع الله من القلوب الإحن والضغائن والشحناء والبغضاء، لا يمكن أن يدخل الجنة أحد في قلبه شيء من هذا. ولذلك قال: حتى إذا هذبوا ونقوا، يعني حتى بين المؤمنين في معاتبة وفي حقوق. السوق إلى الجنة كيف يكون؟ قال تعالى: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إنهم يساقون راكبين وليسوا مشاة. والدليل قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال ابن عباس: وفدا رتبانا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه على الإبل، فإذا اجتمعوا دباب الجنة لن يدخل أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء سبعة. رواه مسلم. أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول من يقرع باب الجنة، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول خازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمر، لا أفتح لأحد قبله. وهذه كلها في صحيح مسلم. وعند الترمذي: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. فهناك حلقة على باب الجنة سيحركها عليه الصلاة والسلام لتصوت قارعا ليسمع خازن الجنة الصوت، فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد. فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون مرحبا فأقر ساجدا. وذكره الألباني في صحيح سعيد وسلم. وقد عرفنا سابقا أن هنالك إطلاق على الأنبياء في أرض المحشر للفكاة من الموسم العصيب، وليبدأ كتابة الفرق الأزمة الكبيرة، فكل نبي يحولهم إلى النبي الذي بعد حتى تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيكون المقام المحمود وتقبل شفاعته بعد أن يسجد سجدة عظيمة تحت عرش ربه. عند باب الجنة لدخول الجنة هنالك أطواق آخر كما ثبت في الحديث، يطوفون على الأنبياء يلتمسون من يستفتح له في دخول الجنة، آدم وغيره، حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيستفتح. فهذا موقف آخر في انتهائها إلى نبينا بعد أولئك الأنبياء، ليظهر فضله والمزيد من علو شأنه. أبواب الجنة ثمانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخل إلا الصائمون. أثناء الأبواب بالإضافة إلى الريان جاء في حديث أبي هريرة المشهور من أنفق زوجين في سبيل الله حتى قال باب الصلاة وباب الجهاد وباب الريان وباب الصدقة، فهذه أربعة. طبعا الواجبات مفروغ منها، لكن الذي أكثر من نافلة الصلاة يدعى عن باب الصلاة، الذي أكثر من نافلة الجهاد يدعى عن باب الجهاد، الذي أكثر من نافلة الصيام يدعى عن باب الريان، والذي أكثر من الصدقة النافلة يدعى عن باب الصدقة. أما الزكاة الواجبة والجهاد الواجب وصيام الفريضة وصلاة الفرائض هذه مفروغ منها. الخامس جاء تسميته في حديث الشفاعة، فيقول الله يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، متفق عليه. إذا الباب الخامس هو الباب الأيمن، وهناك أسماء اختلف فيها كباب الوارد الوارد أنصف أبواب الجنة، وأسماء لم تثبت كباب الضحى. والعلماء قال بعضهم إن أبواب الجنة أكثر من ثمانية لأن أعمال البر كثيرة. قال الحافظ رحمه الله ويحتمل أن يكون هناك أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية، يعني بعد الثمانية هناك أبواب أخرى أكثر عددا، قال لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من ثمانية، والله أعلم. وهل هناك أحد يدعى من جميع الأبواب؟ قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر ذلك قال وفي الصديق بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني ليس على المدعو من كل الأبواب مضرة، لقد سعت من دعي من أبوابها جميعا، هل هناك أحد يدعى من أبوابها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، لأنه كان في اليوم الواحد رضي الله عنه يعود مريضا يدفع جنازة ويدفع مسكينة ويطلب. ما هي الأعمال التي ورد أن أصحابه يدخلون من أبواب الجنة الثمانية؟ أولا من حقق التوحيد كما جاء في حديث عبادة من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، رواه البخاري ومسلم. اثنين إثبات الوضوء مع ذكر كلمة التوحيد، قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيتبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. ثلاثة الصبر والاحتساب على موت الولد قبل البلوغ، قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الفنت إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أي شاء دخل، رواه ابن ماجه صحيح ومسلم. أربعة المرأة الحافظة لحدود الله، قال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، رواه أحمد وحديث صحيح. خمسة الشهادة في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام ورجل مؤمن انصرف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل، بعد ما انصرف على نفسه بالخطايا جاهد وقتل في سبيل الله، قال محيت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء الخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لا ثمن الأبواب، رواه أحمد. وقال المنذري في الترغيب إسناد جيد. هنالك أوقات تفتح فيها أبواب الجنة، أولا شهر رمضان اللهم بلغناه وأعنا على صيامه وصيامه، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسجنت الشياطين، متفق عليه. اثنين في كل اثنين وخميس، رواه مسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيذكر في كل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، إذا الطف في قلبك يا عبد الله كل واحد بينك وبينه شيء تحلل سامح تنازل جاهد نفسك ونظف قلبك، ارجع إليه العلاقة وسلم عليه كما كنت من قبل. ما هي سعة هذه الأبواب؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إنما بين الأصرعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، البخاري ومسلم. ما هما الأصرعان؟ جانبان باب، وورد أن ما بين الأصرعين راعيها مسيرة 40 سنة، فقد جاء عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين إصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم، وإنه لتغيير. يعني مستحيل. ما هو الجمع بين الحديثين؟ لأن هذه مسافة غير الآخر. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض كان أبوابها كذلك، وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها، وكلما علت الجنة استتعت، فعاليها أوسع مما دونه، وسعت الباب بحسب وسع الجنة. ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في المسافة ما بين الإصراعين، فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض، هذه الأرواح تستقبل الخزنة أهل الجنة، ولكن حسان بين هذا الاستقبال وبين ما يكون استقبال أهل النار. إن الملائكة تستقبلهم مسلمين بأجمل وأعظم تحية: سلام عليكم بما صبرتم فنعم رب الدار، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سلام عليكم خلتم فادخلوها خالدين. أول ما يدخل أهل الجنة الجنة يكرمون بطعام، لأن الضيف أول ما يصل يقدم له شيء ريثما تأتي الوجبة الرئيسة. فما هي الضيافة وما هو النزل؟ قال اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح مسلم: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون، يعني زائدة كبد الحوت، وهي قطعة منفردة متعلقة بالكبد، وهي أطيب ما في الكبد، لأن الكبد يتكون من قطعة كبيرة وقطعة صغيرة، هذه القطعة الصغيرة أطيب ما في الكبد، زيادة كبد الحوت. ثم ينحر لهم الثوب. قال عليه الصلاة والسلام: لما قال اليهود فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافه. إذن أول ما يقدم زيادة كبد الحوت، ثم تأتي بعد ذلك الوجبة الكبيرة، ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافه. وقول اليهودي في الحديث السابق الذي رواه مسلم: تحفتهم هو ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف طبعا المرأة المسلمة كذلك، وكذلك زيادة الكبد، طرف الكبد وهو أطيبها. والداخلون إلى الجنة أقسام: الأوائل والسابقون، هؤلاء في البداية، أول الأمم دخولا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. طيب، من هم أول أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخولا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. فهذه البشارة لهذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عليه الصلاة والسلام في وصفهم وتوحيدهم لربهم نقيا خالصا: هم الذين لا يسترقون ولا يسألون الناس ولا يحتاجون إلى أحد ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. ولا يعني أنه إذا رقي مرة أنه قد حرم نفسه من 70,000. قال سيدنا عبد العزيز فاز رحمه الله: فقد يكون له حسنات تجعله من 70,000 وزيادة، حسنات كثيرة. أول من يدخل الجنة على صورة القمر ليلة الفجر آخذ بعض بأيدي بعض. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة الفجر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء. رواه مسلم. ليست القضية فقط 70,000، فمن رحمة الله وفضله ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليه ولا عذاب، مع كل 70,000. من هو أولهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هم بعد ذلك؟ فقراء المهاجرين. قال عليه الصلاة والسلام: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خليفة. رواه مسلم. هذا لا يختص بفقراء المهاجرين فقط، فقد جاء ما يعم جهود فقراء المسلمين جميعا اولا، وهو حديث عبد الله بن عمر قال: اشتكى فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم اغنياءهم، فقال: يا معشر الفقراء، الا ابشركم ان فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم بنصف يوم 500 عام؟ ثم تلا موسى احد الرواه هذه الايه وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. طبعا هذا لا يعني ان الاغنياء الذين سيدخلون بعد سيكونون تحت، لانه قد يتاخر دخولهم للحساب، لكن اذا دخلوا بعض سيكون فوق بعض الفقراء. وبالجمع بين الروايات في هذا الباب نقص بان الفقراء عموما هم الاولون في دخول الجنه، وعلى راسهم المهاجرون فهم الذين يستفتحون باب الجنه، كما قال عليه الصلاه والسلام: اتعلم اول زمره تدخل الجنه لامتي؟ يقول عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال الله ورسوله وعد، قال المهاجرون ياتون يوم القيامه الى باب الجنه ويستفتحون، فيقول لهم الخزنه: او قد كتبتم؟ فيقولون: لا شيء يحاسب، وانما كانت اسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى نثنى على ذلك. فيفتح لهم فيقيلون فيها 40 عاما قبل ان يدخلها الناس. فخرجوا الحاكم البيهقي والصحابه الثانيه. اما اخر اهل الجنه دخولا ممن جاوز الصراط فقد جاء خبره في صحيح مسلم: اخذ ان يدخل الجنه رجل فهو يبكي مره ويكفي مره وتدفعه النار مره، فاذا ما جاوزها يعني جاوز جهنم التفت اليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين. هكذا. وعند احمد بن حبان يمشي على الصراط فينكب مره ويمشي مره وتدفعه النار مره، فاذا جاوز الصراط التفت اليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. فيرفع له شجره فيقول: اي ربي اجنني من هذه الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن ادم لعلي ان اعطيتك فاتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهد ان لا يساله غيره. وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه، فيثنيه منها من هذه الشجره فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب أجنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أجنيتك. الله عز وجل يقول للرجل: لعلي إن أجنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده أن لا يسأل غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. وهكذا شجرة ثالثة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي أدني من هذه أستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيجزيه منها. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، تتحرك النفس والحنين والشوق، فيقول: أي رب أدخلني. فيقول: إن آدم ما يطريني منك، ما الذي يقطع الطلبات؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. رواه. القسم الثاني من الداخلين الجنة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الآية الراجح أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم بدخول النار وقصرت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة، فيقفون على السور حتى يقضى بين الناس ثم يدخلهم الله الجنة برحمته. وهذا قول حذيفة بن عباس بن مسعود وطائفة جماعة من السلف والخلف رحمهم الله. القسم الثالث الذين يدخلون الجنة قوم خرجوا من النار بالشفاعة، إذا دخلوا النار عذبوا فيها إلى ما شاء الله، لكن خرجوا لأن عندهم أصل الإيمان. هؤلاء العصاة الموحدين قال عليه الصلاة والسلام في شأن خروجهم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قالت خطاياهم احترقوا ماتوا. قال: فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فأما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر جماعات متفرقة، فبثوا فرقوا على أنهار الجنة، ثم يقول يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فيمسكون نفاق الحبة تكون في حميد السير. رواه مسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكبائر يخرجون بعد ذلك من النار بشفاعة عليه الصلاة والسلام وشفاعة المؤمنين والشافعين. فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجاهلين. فوارثة. وقد ورث ما يدل على تغيير اسم هؤلاء إلى عتقاء الجبة، فكان الاسم بالنسبة لهم ليس بجيد، فيسألون ربهم تغييره فيغيره، فيسمون أولا بالجهنميين ثم يغير الاسم. يشفع المؤمنون في إخوانهم. إن المؤمنين الذين في الجنة لا ينسون إخوانهم الذين في النار. إن هذه العلاقة العقدية، علاقة العقيدة والإيمان، تربطهم حتى بعد دخولهم الجنة. وهم يعلمون أن بعض إخوانهم بقوا في النار لأنهم أصحاب كبائر المعاصي والإصرار. قال عليه الصلاة والسلام مبينا مناصحة المؤمنين في الجنة عن إخوانهم الذين عذبوا في النار: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم. إذا جئتم إليه الدنيا الآن تختصمون وتطلبون حقوقكم الواضحة، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم، في إخوانهم الذين دخلوا، يقول عليه الصلاة والسلام في المناشدة هذه: يقولون ربنا إخواننا كانوا يقضون معنا ويكونون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من الإيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم، وبعضهم قد غاب في النار إلى قدم وإلى أنصاب ساقيه، فيخرجون من عرف ثم يعودون فيقولون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قبره مثقال نصف دينار فاخرجوه. فيخرجون من عرفه ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذره من ايمان فاخرجوه. فيخرجون من عرفه. قال ابو سعيد: فان لم تصدقوني فاقرأوا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها. قال عليه الصلاة والسلام: بعد هذه الشفاعة ماذا يحدث؟ قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. وفي رواية: فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. وهذه شفاعة عجيبة من أنواع الشفاعة، أن يشفع الله عز وجل من نفسه إلى نفسه، فيخرج قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتحشوا احترقوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة. آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، ما قصته؟ قال عليه الصلاة والسلام ويحدثه في التفاصيل كأنه شيء تراه أمامك، وتأتي الوقائع تباعا في هذه القصة العجيبة، قصة النهاية، حتى نستعرف. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله: لا تدخل الجنة، فيأتيها فيخيل إلي أنها ملأ فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ، فيقول: لا تدخل الجنة، فيأتيها فيخيل إلي أنها ملأ فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ، فيقول: لا تدخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: تحفر مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. رواه البخاري ومسلم. وهذا رجل له موقف طريف، قد رواه مسلم رحمه الله عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منه. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: عرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كباره. الكبار امسحوه لا يا رب، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع ان ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه. كبار ما بعد جاء، وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه. بعد استعداد الصغائر هذه في آخر واحد يخرج من النار فيقال له فإن لك مكان كل سيئات حسنة. وفي المفاجأة الجميلة جدا له الآن فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول حينئذ ماذا يقول؟ ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، وين بقية البلاوي والكبائر؟ إذا كان كل سيئة ستنقلب إلى حسنة، وين الكبائر؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بنت رواجله. الخزنة جمع خازن مؤتمن على الشيء الذي قد احتضه. قال تعالى عنهم: وثيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يستقبلون المؤمنين بالترحيب والسلام والبشارة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يسمعون حديثها. الجنة لا مثيل لها، دار النعيم المطلق، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين والخلود الدائم الذي لا يحمل حسنى وزيادة ولا يرهق وجوه القتر ولا ذلة، لا إلا أصحاب الجنة وفيها خالدون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الله في الحديث القدسي: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النعيم يظهر من خلال أسماء الجنة. الجنة ومعناها البستان كثير الشجر يلفه ويغطيه. جنة الخلد، قل أذلك خير من جنة الخلد؟ لأنهم خالدون فيها. جنات عدن، العدن بمعنى الإقامة الدائمة. جنات النعيم من أسمائها. الفردوس وهو في لغة البستان من أسمائها. دار السلام كذلك، لهم دار السلام عند ربهم، لأن سالما من كل المنافقات والمكدرات والآفات والمكروهات، ولأنها دار الله ومن أسمائه تعالى السلام، ولأن تحيته فيها سلام، وأول ما يستقبلون من الخزنة بالسلام، فلذلك سميت بدار السلام، ولأن الله يسلم عليهم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا للرب الرحيم، ولأن كلامهم بينهم سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تلثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. من أسماء الجنة دار المقامة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إذا يحمدون الله الذي أذهب عنه الحزن. في دار المقامة دار الإقامة، دار المستقيم من أسمائها. فما هو بناؤها؟ بناء الجنة عجيب. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها ما بين اللبن، المادة التي تسبب تماسك اللبن، اللبن الأزهر يعني شديد الرائحة، فواعد. وحقباؤها أرض الجنة، ما هي أرضها؟ تراب، رمل، حصى، ما هو؟ وحقباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، هذا الناعم الأصفر طيب الرائحة. من دخلها ينعم لا يبعث ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ما هي الغرف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. تعجب الصحابة: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وباك لله قائما ومات مليان. رواه أحمد وحديث صحيح. هل ما هي غرفة واحدة؟ هذه قصور شاهقة طباق بعضها فوق بعض، مبنيات محكمات مزخرفات جعلها الله تعالى لهم. الخيمة في الجنة موجودة لأهلها من النعيم، لكن كيف الخيمة؟ حورا مقصورات في القيام. قال عليه الصلاة والسلام: الخيمة زرة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، طولها في السماء، طولها 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراه الآخر. رواه البخاري. هل سمعت بلؤلؤة مجوفة طولها 30 ميلا، أو عرضها 30 ميلا، أو ارتفاعها كذلك؟ أبدا. أكبر لؤلؤة كم حجمها في الدنيا؟ لكن في الجنة هذا القصور. وما أدراك ما القصور؟ قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكي عمر وقال أي رسول الله أو عليك الغار. متفق عليه. كيف نحصل على هذه المساكن والقصور؟ أولا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ثانيا من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، رواه أحمد وأحسنه الألباني. ثالثا ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم انتهي 10 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. ومقتضى هذا الحديث أن كل يوم تصلي فيه تنتهي 10 ركعة من الرواتب يبنى لك بيت في الجنة، وثانيا إذا صليت 10 ركعة يبنى لك بيت آخر، وهكذا قصورك وبيوتك تتنامى وتزداد. أما الفرش داخل القصور والسرر والأثاث فقد قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دانا. الاستكاء من نعيم الجنة، استقرار راحة كجلوس الملوك على الأسرة. إذا كانت البطائن مما يلي الأرض من السبرق وهو أحسن الحرير وأكثر الحرير، فكيف بظاهر الفراش؟ وقد جرت العادة أن الظاهر أفخر من الباطن، ولذلك قال مالك بن النار بطائنها من السبرق وظاهرها من نور. قال القرطبي قيل لسعيد بن جبير البطائن من السبرق ثم الظواهر، قال هذا مما قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين. قال ابن عباس إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم، فأما الظواهر فلا يعلمها إلا الله. وأما الأسرة فقد قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، جاء الأخرى بأنها موزونة يعني منسوجة بالذهب. قال السدي مرمونة بالذهب واللؤلؤ مشبكة منسوجة بالذهب. وأما النمارق والزرابي فقد قال عز وجل ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة يعني وسائر وبصر هنا وهنا وهنا مبثوثة لمن أراد الجلوس عليها، فما هي آنيتهم التي يشربون بها؟ جنتان من فضة آنيتهم وما فيهم، وجنتان من ذهب آنيتهم وما فيهم، وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، رواه البخاري ومسلم. لكن هذه الأواني عجيبة فإن فيها صحاح يطاف عليه بالصحاح من ذهب وأكواب، الصحاح القطعة الواسعة. أما الأكواب فهي الشراب، فهي الكيسان العظام التي لا آذان لها ولا قراطيس، كوب ليس له عروة أذن ولا قرطوس، هذه الأكواب. وقال أبو عبيد الأكواب الأباريقنا إلى خراطيم لها، وقال قتادة الكوب المدور القصير العنق القصير العروة. الآن الكوب يأتي على مزاجه وعلى ما يريد وما يشتهي حجمه. قال عز وجل يطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، وقال سبحانه وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأبواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقدير بأي حجم يريده يأتي، ما يحتاج إلى تصنيع وتعب وبيع وشراء، هكذا بحسب ما يشتهي يكون المقال قدروها تقديرا. والعجب أنها من فضة خالقة لامعة جمعت بين صفاء الزجاج وشفافيته وبين لمعان الفضة وبريق الفضة، وهذا لا يتجاوز نتيجته لأن الفضة ليست شفافة لكن هذه قوارير من فضة، فجمعت بين لمعان الفضة وبين شفافية القوارير والزجاج، جعل الله قوارير أهل الجنة من فضة فاجتمع لها البياض والصفاء قدروها تقديرا على قدر ريهم وما يريدونه ويشتهونه لا يزيد ولا ينقص، وهذا أبلغ في اللذة لأنه لو نقص تكثر لو زاد اشمأز. الجنة فيها نور لا يؤذي ولا يحرق ولا يضر الأجساد. سئل ابن عباس عن نور الجنة فقال أن السائل يقرب إليه وليس ذلك على حقيقة الأمر ولكن يقرب له تقريبا. قال أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس كذلك نور، يعني ليس في الجنة شمس ولا زمهرير. قال ابن تيمية رحمه الله والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف الفكرة والعشية بنور يظهر من قبل العصر، مجموع الفتاوى. طبعا الفكرة والعشية ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فإذا في سترة وعشرية بنور يظهر من جهة العرش. قال تعالى عن لون الجنة الغالب عليها مدهامتان، والمدهامة الخضراء التي تضرب من السواد من نعمتها ولية. قال ابن عباس وغيره: أما الرائحة رائحة الجنة فلا رائحة تصل إلى مسافات بعيدة، ولذلك قال من قتل معاهدا لم يرع رائحة الجنة وإن ريحها توجد مسيرة 40 عاما، وفي رواية غير البخاري 70 عاما رواه أحمد، وفي رواية مسيرة 100 عام عند الطبراني والصحابي الألباني. قال ابن حجر: والذي يرى نريد الجمع أن يقال إن 40 أقل زمن يدرك به ريح الجنة من في الموسم، والـ70 فوق ذلك، والـ500 ثم الـ1000 أكثر من ذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال. إذا بعض الناس يرى ريح الجنة قبل ناس آخرين طبعا، وهنا ناس يحرمون من رائحة الجنة مثل غاش الرعية، والمرأة التي تسأل زوجها الطلاق من غير مبرر، ومن تعلم علما من علوم الدين لا يتعلم الا المصير به عرضا من الدنيا، والنساء الشافيات العاريات. هذه احاديث وردت في حرمانهم من رائحه الجنه. لكن سيد رائحه اهل الجنه وطيبها ما هو؟ قال عليه الصلاه والسلام: سيد ريحان اهل الجنه الحناء، رواه عبد الغني المحدثي في السنن وصححه الالباني. وعند ابن قتيبه في غريب الحديث بلفظ: سيد ريحان اهل الجنه الفاغيه. الفاغية هي لون الحناء وزهرتها، وهي من أطيب الرياحين. زهرة الحناء لها رائحة طيبة، في الجنة ستكون أطيب وأطيب، ولا تشبه هذه في الدنيا أبدا. والطير لحم الطير مما يشتهون، فيها طير أعناقها قال عليه الصلاة والسلام كأعناق الجزر، والجزر ما هي؟ جمع الجزور وهو البعير. قال عمر: إن هذه لناعمة، يعني الثمان مترفة الطيور هذه. قال عليه الصلاه والسلام: اكلتها احسن منها، رواه الترمذي واحمد وحديث صحيح. قال عبد الله بن مسعود: انك لتنظر الى الطير في الجنه فتشتهيه فيقر بين يديك مشويا. صح اسناده العراقي رحمه الله مرفوعا: الاشجار والثمار والفواكه كما قال الله: ان المتقين مفاز حدائق واعنابا، حوت جميع الاشجار واينعت فيها، والظل من العجائب أنه ممدود لا ينحسر. قال تعالى: أمثلوا ظلا ظليلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. قال تعالى: ظل ممدود. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وأصول الشجر ليست العيدان والخشب، تحت الشجر ما في عيدان وخشب، لكن في ما أخبر عنه الصحابي سلمان رضي الله عنه. أخذ سلمان رضي الله عنه عويدا لا أكاد أراه كما يقول جرير عبد الله بين إصبعيه، فقال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده. قلت: يا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب. إذا الشجر أصولها اللؤلؤ والذهب، ما في عيدا. قال ابي وقال الباني صحيح وجليل. قال عليه الصلاه والسلام: ما في الجنه شجره الا وساقها من ذهب، رواه الترمذي وحديث حسن. كل شجره في الجنه ساقها من ذهب، واعظمها شجره طوبى. قال عليه الصلاه والسلام: شجره في الجنه مسيره 100 عام، ثياب اهل الجنه تخرج من اكمامها. اذا الثياب من الشجر، من شجره طوبى، رواه احمد وحديث حسن. وسدره المنتهى التي رآها عليه الصلاة والسلام وقال: رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا نفسها يعني ثمارها مثل خلال هجر، جرار عظيمة تصنع في هجر قرية قريبة من المدينة. قال: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ورق كبير. قال: هذه سدرة المنتهى. قال في رواية: تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، فغشيها ألوان لا أدري لها. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ألوان الدنيا، لكن رأى هنالك عند سدرة المنتهى ألوان لا يعرفها. والحديث صحيح. والله عز وجل قال في شجر الجنة عن أصحاب اليمين: في سدر مخضود قد نزع شوكه، وطلح منضود مثل الموز، متراكبا منضدا مركبا. أما الثمرات له فيها من كل الثمرات، ومن كل فاكهة زوجان ضربان ونوعان، وفاكهة مما يتخيرون، وفواكه مما يشتهون، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليس استهل الدنيا في الصيف والشتاء. مع أن هذه الفاكهة تتشابه في الشكل الخارجي لكن الطعم يختلف. كلما رزقوا منها لثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها في المنظر واللون، مختلفا في الطعم والذوق كما قاله جمع من المفسرين ورجحه ابن جرير رحمه الله. من أعظم الفواكه والثمار النخل والرمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال ابن عباس: نخل الجنة جذوعها من زمرد الأصفر، وكرمها ذهب أحمر، وتعفها كسوى أهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم يعني الثياب، وثمرها أمثال القلال والهلاء. الثمر إيش اللون؟ قال أشد بياضا من اللبن. إيش الطعم؟ قال أحلى من العسل وأليل من الزبد ليس فيها عجم. رواه ابن مبارك الزهد ورواه غير الصحابة الأربعة. يعني ما في نوى داخل الثمار، ما في شيء داخل ترميه، ما نفعله. لا، السعف أرطان النخيل والشرف أصل السعف، وما يبقى من أصوله في النخلة والبلاد تنعدل. قد ورد في حديث في العنبة أنها مثل الدلو، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أريكم الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. رواه. ما هي الزرع؟ كيف نكسر شجرنا في الجنة؟ الجنة فيها مساحات مزروعة وفيها قيعان جاهزة للزرع، كيف نزرع؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم ليلة أرض اليمين فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عبدك الماء وأنها قيعان وأنها غراسة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حديث صحيح. وقال: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال عليه الصلاة والسلام: وما غراس الجنة؟ قال إبراهيم: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وهو حديث صحيح لغيره. من قال سبحان الله العظيم والحمد لله أورثت له نخلة في الجنة، رواه الترمذي وحديث صحيح. أما الأنهار فقد ذكر الله في القرآن في 37 مرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال أنس رضي الله عنه: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، يعني أن يحفر في أرض الجنة مجرى. لا، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطيل من نصف الأذفر. قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلق له، صافي نحو غير مخلوق. إذا مع كونها سائحة لكن لها حواء عجب غير جارية في أخدود تجري في غيره. أنهار الجنة من أين تفجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وراءه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وللجنة 4 أنهار من غزارتها وعظمها سماها النبي عليه الصلاة والسلام بحارة، فقال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد. رواه الترمذي وحديث صحيح. وقد وصف الله تعالى في القرآن ماء غير آسي، لا متغير ولا ملتئ، لا مرارة ولا كدورة، أعذب الماء وأصفاه، أطيبه رائحة وألذه شربا. وأنهار اللبن لم يتغير طعمه لا بحموضة ولا بغيرها. أنهار الخمر لذة للشاربين، ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، ولا تسبب نغصا ولا صداعا ولا تذهب عقلا. وأنهار من عسل مصفى من الشمع وسائر الأوساخ. أما عيون الجنة، إن المستقين في ظلال وعيون، وعيون جارية فيها عين جارية تجري بغير أسلوب كما وردت الأنهار. وقال تعالى: وماء مسكوب، قال الصبري: مسكوب سائل بغير أسلوب، وماء مسكوب قال سفيان: يجري بغير أسلوب. أما عيوننا منها السلسبيل، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل، عين فيها تسمى سلسبيلا، سميت سلسبيل بسيلانها وحدة جريها ولين شربها. وفيها تثنيه: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يجرى بها المقربون. يسقون من رحيق المختوم ختامه الخلق مسك. ومزاج هذا الموصوف من شراب يقال له تسليم اشرب شراب اهل الجنه واعلاه. قال تعالى عين يشرب بها المقربون فاذا يشربها المقربون صرفا وتمزج لاصحاب اليمين مزجا. عين الكافور قال بعضهم لكنه مرجوح لان الكافور ليس عينه فقد قال عز وجل ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافور. اللحم مما يشتهي ولحم طير مما يشتهي والشراب من جميع الانواع. كيف تخرج الفضلات؟ اصلا ما في فضلات. النبي عليه الصلاه والسلام قال ياكل اهل الجنه فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يلتقطون ولا يبلون ولكن طعامهم ذاك جشاء ترش المسك يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس رواه. فاذا كيف تضمر البطن؟ يخرج مثل رش المسك فتضمر البطن فياكل ويشرب وياكل ويشرب ثم يخرج مثل رش المسك فتضمر البطن وهكذا لانهم لا يبلون ولا يتغوطون. ولباس من الحرير والثيبات لباس فيها حرير ولذلك ينمي الرجال عن لباس الحرير في الدنيا وعليهم ثياب سندس خضر واستبرق فهو يعني أبدانهم ويجملهم بهذا الحرير الرقيق الأخضر والظاهر من الحرير الغليظ والبطائن من الناعم وأما السميك الخالق وهذه الثياب لا تبرى كما قال عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة ينعم ولا يبرق ولا تبرى ثيابه ولباس لا يعدل شيء من ملابس الدنيا. ولذلك لما أتي النبي عليه الصلاة والسلام بجبة من حرير وعجب الناس منها قال والذي نفس محمد بيده لمنازل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا رواه البخاري ومسلم. أما أنت يا أمة الله التي وضعت الحجاب فتذكري أن الحجاب هذا شأن عظيم حتى في الجنة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت يا أبا هريرة من نصيف؟ قال الثمار رواه أحمد والصحابة الكرام. أما الحلي والأساور فلا تسأل عن نورها لأن لها ضوءا شديدا يحلون فيها من أساور من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا من أهل الدنيا اطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم رواه الترمذي وحديث صحيح. هذه الحلية في أيدي المؤمنين تبلغ حيث يبلغ الوضوء ولذلك أسبغ الوضوء وانتهي به إلى ما انتهى إليه وضوء محمد صلى الله عليه وسلم. هنالك فيجان على الرؤوس من الحلي. قال عليه الصلاة والسلام في الشهيد ويضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. أما والدة حامل القرآن فقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة هذا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويؤتى والداه كلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بما كتين هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن رواه حاكم وحديث الحسن. هل هناك أمشاط؟ نعم آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب. هل هناك مجامر؟ نعم ووقود مجامرهم الألوة والحديث في البخاري وبصورهم العود الهندي. العجب أن هذه مجمرة يظهر منها البخور ولكن ما في نار محرقة ولا إذا القدم رجال المخلدون إذا رأيتم حسبتم لؤلؤا منثورا. غلمان يعني صغار دون البلوغ. أهل الجنة يسمعون الغناء فيا طوبى لمن منع نفسه من غناء الدنيا كي يسلم له الغناء في الجنة. ما هو الدليل على أن أهل الجنة يسمعون الغناء؟ قال الله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون يعني يتنعمون بسماع الغناء وهو من السرور والنعيم العظيم في الجنة. والحقيقة أن الجنة فيها سماع طيب جدا فهم يسمعون السلام وأعلاه من رب العالمين سلام قولا من رب الرحيم ويسمعون من الملائكة سلام عليكم ويسمعون من الحور العين الغناء. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به، نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. قال الطبراني سبحانه وتعالى: أما صفاتهم أكمل الهيئات والصفات على صورة أبيهم آدم طول 60 ذراعا في السماء كل واحد، وأسنانهم أبناء 33 سنة كما رواه مسلم وحديث صحيح. وأما الشكل قال عليه الصلاة والسلام: يدخل أهل الجنة في الجنة جردا مردا مكحلين، الأجرس الذي لا شعر له على كحله، والأمرد الذي لا نحس له، والمكحل هكذا أصل في القفص عندما يدخل الجنة. ويعاد النساء: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا. أهل الجنة لا يفنى شبابهم ولا يغرمون ولا يسقمون ولا ينامون، لأن النوم يمنع عن التنعم، ولا يغمسون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التسبيح مثل النفس بلا تعب يسبحون، لا يلتفتون ولا يقططون كما قال عليه الصلاة والسلام: يدخلون الجنة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تغاضب، لكل منهم زوجتان. لا يدخلون كما قال عليه الصلاة والسلام. أما حور العين، شدة الفياض وجمال العيون، وزوجناهم بحور العين قاصرات الطرف، المرأة الحوراء الشابة الحسناء الجميلة نقية اللون بيضاء الجلد، وهكذا فيها من الشفافية شيء عجب، حتى أن مخفاتها يرى من وراء 70 حلة من الحرير، يرى صفاء اللون ورقة الجلد والبياض واسعة العين حسن مريحة، خيرات الختان، خيرات أيضا في الخلق والأخلاق، كأمثال اللؤلؤ المكنون المخبأ في الأصداف في غاية الجمال والبهاء، كأنهن الياقوت والمرجان، جمعنا بين صفاء الياقوت وبياض المرجان. قال عليه الصلاة والسلام: ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخصوصيهما من وراء اللحم من الحسن. وهذا لو أنت الآن ما رأيته من النعيم فإنه في الجنة سيكون من أعظم النعيم، كأنهن بيض مكنون، كيف تراه إذا نزع قشره في نعومته وصفائه؟ فهذا تقريب للذهن، أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله. هؤلاء مطهرات من الأنجاس والأقدار والحيض والنفاس، وله في أزواج مطهرة لا يقل ولا يتغوط ولا ينزين ولا يمنين ولا يحبن ولا يصدقن ولا يتنخمن، كما قال مجاهد: كواعد التي تكعب سجها والسدار أترابا مستويات على كل واحدة أمثال لغاية الشباب والحسن، ليس فيهن عجائب، أبكار كلما أتاها وجدها بكر. أهل الجنة مشغولون باستضاب الأبكار، إن أصحاب الجنة يوم في شغل الفاكهون. طيب هذه الحوراء عجيب، ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت على الأرض لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأته ريحا، رواه البخاري. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهل فهو المقدم، وكن مغرضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم، وصل يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم. أقل واحدا ثنتان من الحور العين، وأكثر واحد الشهيد ورد أن له 72 يتفاوتون إذن بحسب أعمالهم. ونساء الدنيا من أهل الجنة خير وأطيب من الحور العين بشكلها وقلبها، لأن جاهدت نفسها وأطاعت ربها. أما رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة فهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين عن ربهم محجوبون. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تغيظ وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النظارة في وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر إلى وجه الله يكسب الوجه جمالا مزيدا من الفهاء، حسن الوجه والذريع نظرت إلى ربها قال الحسن فنخبرت بنوره، وهذا الدليل الصريح إلى ربها ناظرة، والزيادة هي رؤية وجه الله، والحسنى هي الجنة كما ثبت في التفسير. أما الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الرؤية حقيقية، النبي عليه الصلاة والسلام أخبره كيف ترون الشمس والقمر بلا سحاب، رؤية واضحة لا أحد يزعل فيها أحدا ولا يغنى فيها أحد، فترون ربكم أوضح وأبين من ذلك. وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية وجه الله عز وجل، فهذا ينفي كل نعيم. بعده الرضوان، تحل عليكم رضوان فلا أسقط عليكم بعد أبدا، وبعده بقية نعيم الجنة، الرؤية ثم رضوان ثم بقية النعيم. الذين آمنوا ألحق الله فيهم في الجنة ذريته، ما هو المقصود بالذرية في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في إيمان ألحقنا بهم ذريتهم؟ قالوا الراجح أن الصغار الذين ماتوا من أولادهم قبل الخروج كما رجعه الحين رحمه الله جماعة، قال لأنه لو كان المراد بذلك البالغين أيضا لازم أن يكون أهل الجنة جميعا في درجة واحدة، لأن الذرية تكون مع أبائهم وذرية الذرية مع أبائهم وهكذا. طيب أطفال المسلمين في الجنة، ثبت بذلك الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام صغارهم دعاميط الجنة، دعموس دون صغيرة في الماء لا تفارقه، ومعنى ذلك أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقه، صغارهم دعاميط الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. رواه مسلم. إذا هذا صبر واحتساب فهذه عاقبته. أما أطفال المشركين فقد اختلف فيهم العلماء، فقال بعضهم قدم أهل الجنة وقال بعضهم يختبرون، ولعل هذا هو الراجح، مثل المجنون وأهل الفترة والذين ما سمعوا عن نبي ولا كتاب وما وصل إليه الخبر صحيح سالم من التشويه، أهل الفترة يختبرون، وكذلك المجانين وكذلك أطفال المشركين، والله أعلم بما كانوا عاملين لو كبروا في الدنيا وبلغوا ماذا كانوا سيعملون. في لقاء عظيم في الجنة في سوق الجمعة، إن في الجنة لسوقا يأتون كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذا اجتماع لهم في الجنة وهم على مراتب، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. الجنة فيها 100 درجة، لكن ليس معنى الحديث أنه ليس فيها أكثر من ذلك، بدليل يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، وقد علمنا أن آيات القرآن أكثر من 6000 آية، ومعنى ذلك أن في الجنة على عدد آية القرآن أكثر من 6000 درجة، نبع على هذا القرطبي والحافظ بن حجر رحمه الله أيضا. لكن المسافات بين الدرجات عجيبة، قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدر الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. ظن الصحابة ما لمنازل الأنبياء، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وأعلى درجة في الجنة هي الوسيلة وهي منزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء بعده في درجاتهم، ونحن نسأل الله الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فإن منزل في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هنا، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فهو ما خلت من الدعاء بحاجته، لأن الله سيبلغه الوسيلة فيبلغه الوسيلة، لكن بحاجتنا نحن، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة، وأدنى أهل الجنة من له من الدنيا 10 مرات، وهناك ناس سيكونون قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وكافة المسلمين في الجنة هكذا، وكذلك كثير الصلاة، أعني على نفسك بكثرة السجود، قال لمن سأله أسألك مرافقتك في الجنة، وكذلك قارئ القرآن الذي يرتقي ويرتل كان حافظا في الدنيا كثير القراءة، وكذلك العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سادة أهل الجنة سادة الكهول أو غفر عمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الذين والمرسلين، حديث صحيح. سيدا الشباب الحسن والحسين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سيدات النساء فاطمة سيدة نساء العالمين، وخط النبي عليه الصلاة والسلام أربعة خطوط، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فقال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، حديث صحيح. كل واحد له منزل في الجنة ومنزل في النار، منزل الجنة سيحرمه الكفار ومنزل النار سينزل منه المؤمنون. وفي القبر ينظر المؤمن إلى مقعده في الجنة وإلى مقعده في النار ويحمد الله إن الله سيبلغه هذا وذاك سيسد. والكافر في العكس، عدد أهل الجنة جاء في الحديث إنهم واحد في الألف، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعد النار، فيقول وما بعد النار، فيقول من كل ألف 999. فعندما يشيط الصميم قال يا رسول الله وإن ذلك الواحد؟ قال أشهد فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. أخبره عليه الصلاة والسلام أن من ربع أهل الجنة كبروا، نصف أهل الجنة كبروا، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم ثلثاء أهل الجنة، فقال أهل الجنة 20 و100 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم، رواه الترمذي وحديث صحيح. نحن ما نشهد لمعين في جنة أو بنار إلا من شهد له الشرع، والمؤمنون شهداء الله في الأرض، واستثنى بعض العلماء من استفاض بين الناس والعلماء وأهل الخير والطاعة الثناء عليه، قالوا وجود شهادة له في الجنة كما قال ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. العشرة المبشرون في الجنة معروفون، وزيد بن عمرو بن نفيل ممن شهد لهم الشرع أنه في الجنة، ورقة بن نوفل، حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب، الحسن والحسين، إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام، زيد بن حارثة، عبد الله بن مسعود، سعد بن معاذ، الحبر عبد الله بن سلام، بلال، صهيب، سلمان، أبو ذر الغفاري، آل ياسر، حذيفة، أنس بن النضر، عكاشة بن محصن، ثابت بن قيس بن شماس، أبو الدحداح، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاطب، عمير بن حمام، حارثة بن نعمان، أنس بن أبي مرثد الغنوي، عمرو بن عبسة، امرؤ القيس بن عارف بن المنذر الكندي نير الشاعر، حارثة بن صراقة، أهل البيعة العقبة الثانية، أهل بدر، أهل الحديبية، فقراء المهاجرين، الصحابة جميعا رضي الله عنهم. المبشرات في الجنة خديجة وعائشة وحفصة، وبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام سودة وزينب وأم سلمة، وكذلك زينب بن يحيى وزينب بن خزيمة، زويرية، أم حبيبة، صفية بنت حيي، وكذلك ميمونة بنت حارث الهلالية، وفاطمة والرميطاء بنت ملحان، وأم حرام بنت ملحان أخت أم سليم، والمرأة التي كانت تطرع، وكذلك السوداء التي كانت تقوم المسجد، وهؤلاء النساء مبشرات مع مريم وآسية رضي الله عنهن. لقد بشر بالنار إبليس وفرعون وزوجتان نوح ولوط وآزر أبو إبراهيم وعمر بن حي شجاع قارون وهامان وزين الخلق أبو لهب وزوجته أم جميل والمرأة التي عذبت الهرة وأخا بني دعدع ثالث الحديث وكركرة ثالث العباءة الغال والذي قتل نفسه وانتحر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلنعلم أيها الإخوة أنه لا يشبه نعيم الدنيا شيئا من نعيم الجنة، وإذا ورد تشابه في الأسماء فقط كما قال ابن عباس ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، الذهب والخمر والحرير والرمان واللبن والفاكهة وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وعلينا أن نسعى لها أيها الإخوة، ولنحذر من المناهج الخاطئة في قضية عرض الجنة والنار كالأحاديث المكذوبة والرسومات التي يقوم بها بعضهم من مناظر جميلة وخلابة يكتب تحت آيات الجنة ونار يرسمها تحت النار وفلاشات وتصاميم في الكمبيوتر والمواقع وعلى أغلفة الأشرطة وغير ذلك، بل وصل الأمر إلى إخراج أفلام عن الجنة والنار، كل هذا من الضلال المبين، لأنه شيء لا يمكن إدراكه ولا تخيله لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وبعض يجعل أيضا أصوات صراخ وعويل ونحو ذلك، وهذا شيء من الغيب ما عرفناه. والمهم أن نسعى في سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، ونذكر أنفسنا بالأعمال التي تدخل الجنة، ومنها الصبر عن المكاره، لأن الجنة حصلت بالمكاره، ما في طريق الجنة إلا بالمكاره، لا بد من استحام المكاره. ومما ورد في الأدلة الإيمان والعمل الصالح والتوحيد وطاعة الله ورسوله والتقوى والصلاة والصدقة والصيام والجهاد، ومن عانى البنات والأخوات فأدبهن وأحسن إليهن، والصبر عند فقد الأولاد ومتابعة المؤذن، من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة، وصلاة ركعتين بعد كل وضوء بخشوع كما رأى في حديث بلال، وإماطة الأذى عن الطريق أدخلت رجلا الجنة، والحج المبرور، والمتصفون بالعدل والتحلي بالأخلاق الحسنة، ومن صلى الفرضين الفجر والعصر دخل الجنة، وصلاة الرواتب والمداومة على الطهارة بعد كل حدث وصلاة ركعتين كما في حديث بلال، والذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات أعد الله له نزلا من الجنة، والإكثار من الصلاة وقراءة آية الكرسي بعد كل مكتوبة، لحديث من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، وحفظ الأسماء الحسنى والعمل بها، معرفة معناها 99 والعمل بمقتضاها، وكذلك كفالة الأيتام وبر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة، بناء المساجد وكثرة المشي إليها، طلب العلم النافع يسهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل، والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحفظ الفرج واللسان وغض البصر وكف اليد والسماحة في البيع والشراء وإرضاء المعتر، والصبر على حفظ نعمة البصر إذا ابتلي بذلك عوضته الجنة إلى صبر، وكذلك قول لا إله إلا الله عند الموت، والبراء من الكبر والدين والخيانة، والخوف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنة. والجنة ليست ثمنا للعمل، وإنما هي رحمة من رب العالمين، فلا أحد أعماله تكافئ دخول الجنة إذا دخلها، لا بد أن يكون مع ذلك رحمة الله عز وجل، فهي الأعمال سبب وليست بثمن. اللهم ادخلنا جنات النعيم، نسألك الفردوس الأعلى فيها يا رب العالمين. اللهم اجعل الجنة مثوانا، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وقنا على هذا النار، اللهم اعتق رقابنا منها، اللهم سلمنا من عذابها، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، وتقبل دعائنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.